طيب احنا خلينا بالك بسرعه كده لسه شوش عندها صح؟ اللي هي ايه؟ ملف؟ ملف خد ايه؟ ملف؟ خد ملف؟ حفظ وايه؟ حفظ سي دي اس اقعد يد اهو حفظ وايه؟ حفظ سي دي اس، حفظ سي دي اس اللي انا عايز اعمل ايه؟ احفظ ايوه سيف اس بتعمل ايه؟ احفظ اسمه مكانه ها نوع بتاعه المهم جدا اللي هو التالت اختيار اللي هو الايه؟ النوع خلاص؟ طيب بعد كده فتحه، فتحه بتعمل ايه؟ بتفتح ملف موجود بالفعل خلاص؟ اغلاق اغلاق الملف اللي هو ملف ولا البرنامج؟ ملف الملف وقلنا هي دي ملحوظه في الامتحان وتركها في الامتحان يجي يقول لك احفظ الملف ثم اغلقه يبقى اغلقه يبقى اغلاق من هنا اخيرا معلومات اخيرا الملفات المفتوحه اخيرا اخر ملفات انا ايه استخدمتها جديد مستند او نماذج الايه الجوانب اللي سؤال فيها في الامتحان طباعه خدنا فيها ايه نمبر اوف كوبيز او عدد النسخ اللي هي مين المستند كله المستند كله المستند كله عدد النسخ بتاعته انا عايز انسخه كام حاجه الاعدادات اللي هي الطبعه لسه برضه طب بعد ما شلت ابراهيم براستر تاني وحول تاني معاه خلاص انا عايز ايه لو انا طبعا اللي هي عليها غلط صح دي بتعمل ايه؟ بتبدا ان هي دي الطبعه الافتراضيه بتاعتي طب انا اقدر اغير اسم الطبعه؟ اه اقدر اغير اسم الطبعه جدا اعدادات عند كافه الصفحات بتعمل ايه؟ كل المستند بطبع المستند كامل كله خلاص؟ طيب بعد كده باجي عند التحديد طبعه التحديد بيعمل الفقره اللي احنا السطر الكلمه الفقره اي حاجه عندي خلاص اللي هي السليكشن انجلش الصفحات الحاليه برنت كارنت بيج صفحه دي برنت الصفحه الحاليه الصفحه الحاليه بيعمل ايه؟ يا دكتور ايه؟ تالت تالت كده بتبقى سريعه بس ان شاء الله بس ايه؟ ان شاء الله بس مش عايز اضيع وقت ال ماشي ان شاء الله كده كلمتين شاشته الصفحة الحالية بتعمل ايه يا جماعة؟ بتبقى بصوا يا جماعه دي امتحان هيظهر دلوقتي ثانية واحدة استعجل هذا الامتحان أول حاجة هتلاقي عندك عدد الأسئلة فوق يا ترى أنت عايز إيه؟ عدد الأسئلة أهو من واحد لخمسة نشرح الشاشة كلها ولحد يبدأ يصور يا جماعة أو الكلام ده مهم جدا خلاص؟ أدي عدد الأسئلة اللي ظهر عندي السؤال لما بيتحل بيتقفل بتلاقي عليه علامة قفل أدي دي الأسهم اللي تقدر تغير بيها أو تجيب بيها إيه عدد الأسئلة بتاعتك اللي هم السهمين دول وصلت؟ تسليم الإجابة بستخدمه لما أنا خلاص خلاص أنا متأكد من إجابتي وعايز أسلمه تخطي ده اللي احنا قلناه في النظر التخطي لو انا مثلا مستعجل او انا حاسس ان السؤال ده هياخد مني وقت كتير وعايز ان انا ايه ااجل الامتحان ده لحد ما انا بخلص. اعاده التعيين لو انا مثلا حسيت ان انا اشتغلت اعاده تعيين مثلا ان انا اشتغلت غلط مثلا وعايز اعمل ايه؟ اعيد تحميل السؤال من اول وجديد. من قبل تسليم الاجابه. من قبل تسليم الاجابه يتعاد معايا خالص يعني ما فيش كاني ما حلتش اي حاجه. خلاص؟ وده ما تحاولش انك تعمله كتير لانه ممكن يهدد لك الامتحان بتاعك. خلاص؟ انهاء طبعا وانا بنهي الاختبار. اهم اداه في الاختبار كله الاداه دي اللي هو بيبعت الامتحان للخلف بمعنى يعني انا دلوقتي لو جيت ادوس ماي كمبيوتر اهو انا عايز افتح قائمه ستارت هتفتح معايا. لما نيجي نقول السؤال اهو هيلب اند سبورت افتح الهيلب اند سبورت ما فتحتش، لا هي فتحت، لكن ايه اللي حاصل؟ الاختبار هو الشاشه الاولى من الشاشه، يعني مفيش حاجه تظهر على الاختبار. فانا محتاج اقول له ارسل الاختبار الى الايه؟ الى الخلف. والزرار الاصفر ده ممكن في بعض الاجهزه لما تبقى قاعد عليها ملحوظه تلاقي ابيض مش موجود اصلا، خلاص ده بيبقى فيه مشكله بس في الفلاش بلاير على البرنامج، تدوس مكان هيشتغل ويبقى موجود وكل الاولاد هيبقى ما فيهاش اي مشكله. يمكن كل الفكره انت ممكن ما تكونش شايف، وده بيوقع ناس كتيره جدا في اول امتحان في الويندوز، لان الناس ما بتبقاش عارفه ازاي تتعامل مع الاختبار بتاعي، لانه فتح الهيلب اند سبورت اهو وهو عمال يمشي كل الخطوات صح، هو عمل زينا قائمه ستارت وفتح في الهيلب اند سبورت، لكن ما فيش حاجه فتحت. لا هو فتح لكن الاختبار اللي فين؟ لقدام. وصلت؟ دي تعليمات الاختبار مهمة جدا. ابدأ بقى نقول رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، باستخدام ميزة تعليمات الدعم الغير متصلة بالايه؟ بالانترنت. يبقى انا كده لازم اتأكد ان هي غير متصلة بالانترنت، ما اقعدش اقرا السؤال كله اللي هو ثلاث سطور والخبط نفسي. هو انا كده عرفت ان هو عايز يستخدم الاداة اللي هي اسمها مين؟ المساعدة والدعم. يبقى اروح افتح المساعدة والدعم وبعد كده اقرا بقية السؤال وامشي الخطوات ايه؟ خطوة خطوة. فاهمين الكلام ده؟ مهم جدا. طيب انا ابدا اقول له اهو المساعدة والدعم انا فتحتها مش راضية تطلع عشان الامتحان ايه؟ لقدام. اقول له ارسل للخلف. اول ما هدوس كده بدات تطلع اللي هي بقى سبورت قدام الامتحان. وصلت؟ هو بقى عايزني ابحث على كلمة ايه؟ بيرميجر. يقول له بي اي ار ام اي اس اس اي او ان. شايفين انا بملي نفسي ازاي الكلمة؟ بملي نفسي الكلمة حرف حرف. فحضرتك ما تحاولش تكتب الكلمة من دماغك او تقرأ كلمة بالانجليش او كلمة بالعربي وتكتبها من دماغك، لان الكلمة اللي هو عايزك تعملها بايه؟ حرف حرف. وليكن عارف مفيش مشكلة، هنا مفيش مشكلة، في السؤال ده مفيش مشكلة. اتأكد من رقم واحد اللي تتركه في الامتحان السؤال ده، ان هو بيروح عاملها لك اونلاين. ناس اس اونلاين بيرميشنز ماشي اس. خلي بالك هو في الامتحان بيبقى ايه؟ عاملها ايه؟ اونلاين. لكن في السؤال قال لك غير ايه؟ يبقى انا اتاكد هي اونلاين ولا اوف لاين. خلاص؟ فانا اتاكد انها اوف لاين، وطبعا بعد ما اكتب الكلمه اقول له ايه؟ انتر. يبدا البرميشنز تطلع لي ايه؟ مواضيع. هو عايز في السؤال ايه بقى اكمل؟ انا كتبت له برميشن. شايف كاتب لك في السؤال بالعربي وبالانجلش. ما لقيتش في السؤال الهيلب اند سبورت ده في كل المواد يا جماعه. ما جيت تبحث بالعربي ما بحثش ما تلخبطش نفسك، قول الت وشفت وغير اللغه وابحث باللغه الثانيه. في السؤال هو مدي لك الايه؟ المصطلحين، مدي لك العربي والانجلش. خلاص؟ خلاص؟ طيب يبقى انا هقول له وات ار بيرميشنز؟ ايه البيرميشنز بتاعتك او بيرميشن ار رولز اسوسييتد؟ ابدا هنا بيقول لك اي مما يلي يمثل السطر الاول. يبقى انا بحدد بيرميشن رولز بيرميشن ديتريمين. بص بيبدا لك بنفس الكلمه عشان يلخبطك. سيستم بيرميشن ار رولز، يبقى انا بقارن اهو بيرميشن ار رول اسايدد. اول كلمتين على زي ما جبتهم خلاص هم دول، يبقى بقف واحدد خلاص حددت وابدا اقول له تسليم الايه؟ الاجابه. دي كلها ملحوظات مش عايز اكررها تاني يا جماعه، ضيعتها في اول سؤال مش عايز اضيعها تاني. دي بقى الاسئله النظريه. ما هي الخطوات الصحيحه لازاله؟ نعم. انا عملت الاجابه مره واحده. لا. مش لازم. لا لا طبعا. عرفت انت ازاي؟ اصلا ما بتبقاش حافظها الكمبيوتر. ما احنا قلنا بقى احنا اتكلمنا الكلام ده عشان دلوقتي الوقت. اتكلمنا الكلام ده لازم يكون مع تعمل الخطوات اللي هي اللي انت جبت بيها الاجابه، والا لانه مش سؤال اختياري. انما الاسئله الاختياريه دي اهو ممكن خلاص انت قريتها عارف الاجابه تتعلم على طول، لكن الاسئله المهنيه المطلوب منك خطوات يفضل ولازم تعمل خطوات. خلاص؟ لكن انت حافظها كده، واحنا قلنا الامتحان مش عايز الحافظ، عايز الفاهم وعايز يقيس ان انت فاهم وعارف الخطوات وبتعملها. اي من الخطوات الصحيحه لازاله التطبيقات المثبته على جهاز الحاسوب؟ اختر التطبيقات ثم قم بحذف حسب الاختصار المرتبط بالتطبيق. الذهاب الى اداره المهام والتبويب اداره. الذهاب الى البرامج والمميزات، مش قلنا بروجرام اند فيتشرز؟ ثم القيام بالغاء تثبيت التطبيق ايه؟ المطلوب. تسلم الاجابه. أي من الخيارات التالية عندي؟ ميزة مميزات تخزين البيانات على الإنترنت. ليه بنخزن على جوجل درايف؟ امكانيه مشاركه البيانات بامان دون الحاجه للدخول الى حاسوبك الشخصي مع الانترنت. اي شخص يمتلك اتصال بالانترنت يمكن ان يصل الى المعلومات السريه المخزنه بكل سهوله. يمكن لمستخدم واحد فقط الوصول الى البيانات المخزنه. تحتل خدمه التخزين على الانترنت مساحه كبيره من الهارد ديسك بتاعي كما تطلب تثبيت العديد من التطبيقات. نعم السؤال ده الاحتمالات الاجابات الثلاثه اللي محتملين. لا ازاي امكانيه تخزين البيانات على الانترنت؟ يعني انا بخزن بيانات دون الحاجه ان انا افتح كمبيوتر او انا اجيب اداه تخزين او اي حاجه. اقدر من اي مكان في الدنيا ادخل على البيانات بتاعتي. اي شخص يمتلك الاتصال بالانترنت يمكن ان يصل الى المعلومات السريه بكل سهوله. يعني انا مخزن حاجه على جوجل درايف بتاعي انت تدخل تشوف صوري؟ استحاله طبعا. وصلت؟ الحاجه الثالثه يمكن لمستخدم واحد فقط الوصول الى البيانات المخزنه على الانترنت. مش انا قلت لكم انا ببعت اللينك ويمكن كل واحد من كل محافظه يفتح نفس الفيديو ويتفرج على نفس الفيديو. وصلت؟ اللي بعد كده تحتل خدمه تخزين بيانات الانترنت مساحه كبيره من الهارد ولا علاقه بالهارد ديسك بتاعي دي مساحه ايه على الانترنت. بختار اول واحده اقول له تسليم الايه الاجابه. يعد انشاء نسخه احتياطيه من البيانات. يعني هاخد قلنا نسخه احتياطيه على هارد ديسك خارجي. ليه؟ خلاص بالنظام وتخزينها على وسيط تخزين خارجي قابل للنقل. ليه؟ من الامور الضروريه. ليه؟ لحمايه الملفات من خصب الخطر الاصابه بالفيروس. طب انا ممكن احطها على هارد ديسك خارجي الفيروس. ماشي؟ كلم نفسك كده وافهم وحلل كل اجابه وما تحفظش. الاجابات بتتغير والمصطلحات بتتغير لكن المفهوم ما بيتغيرش. مش هقولها تاني. خلاص اللهم بلغت اللهم وحدك تشهد. لتوفير الوقت والجهد من خلال تحديد اماكن تخزين ملفات بسهوله ملوش اي علاقه. لتوفير مساحه تخزين اضافيه على جهاز الحاسوب ولا للاحتفاظ بنسخه من الملفات في حاله تعرضها لاي فقدان او اي تلف. هي دي انا بحتفظ عشان البيانات بتاعتي ما تضيعش. تسليم بسرعه مش عايزين استفسارات بقى كتير. شلوان. اي من الاسماء التاليه تعد مثال تدريبي جيد على تسميه الملفات المجلدات. ليه اول واحده؟ لانه بيتكون من اسم الفندق والامتداد. انما اللي بعد كده فيه ونون ده مش اسم اصلا. تعالوا 1 2 3 اكسس بي مش اسم في الميه وعلامه استفهام الكلام ده كله من الملحوظات اللي لا يجب وما ينفعش تسمي بيها اسم فندق اصلا. يعني ما ينفعش اسم الفولدر او اسم الملف بتاعك تكون حاطط علامه استفهام، حاطط علامه في الميه، ده من ضمن مسميات الخطا. وصلت؟ طيب احدد طبعا المسمى الصحيح بتاعه واقول له ايه تسليم الاجابه، دي الحته بتاع الامتداد فاكرينها؟ اي مما يلي هو الاجراء الصحيح لمجلدين غير متجاورين. تحديد مجلد تاب كنترول شيفت ال كنترول اضرب نفسي بالنار كده على طول قدامي. كنترول مركز. ليه؟ لانه قال لي غير ايه؟ طب لو قال لي متتاليين برافو عليك. خلاص تسليم الاجابه. فيما يتعلق بالملفات المضغوطه اي من العبارات التاليه عباره خاطئه. شايف بيلعب فيك ازاي؟ يعني في اوقات هو جايب لك ثلاث اسئله ان انت اي فيهم صح. النهارده هجيب لك مين فيهم اللي ايه؟ اللي غلط. اركز بقى صوت السؤال. عايز مني الصح ولا عايز مني الغلط؟ عايز مني الذي يعد والذي لا يعد. دي ملحوظات مهمه جدا جدا جدا احب ان اجمعها هي في محاضره وقت في اللي احنا فيه ده واللي احنا بنقوله دلوقتي ده. يتغير حجم الملف بعد الضغط ليصبح اكبر؟ طبعا دي غلط. فدي اول واحده غلط. تعالى نستفيد الصح ونعرف الصح لانه ممكن يجيب لي السؤال ده بصيغه ثانيه. يقول لي اي من الملفات مضبوطه يعتبر صحيح ويجيب لي كله غلط ويجيب لي واحده من دول. فهمتوا؟ يبقى التدريب مش الفكره مني ان انا احفظ هي على الصح هي دي الصح وبقى كله غلط وما اقراهوش اصلا غلط. هو مدي لك معلومه اهو. ممكن يقول لك اي من العبارات التاليه يعتبر صحيحه ويجيب لك كده يتغير حجم ويجيب لك كله غلط ويجيب لك دي مثلا صح اللي هي رقم 2 يتغير حجم الملف بعد الضغط ليصبح اقل من حجمه الاصلي يبقى هي دي الصحيحه اللي هو عايزها. فهمت ممكن اسالك ازاي؟ فهمت ممكن يغير الفكره ازاي؟ مش عايزك حافظ. خلاص؟ وممكن يجيب لك واحده ثانيه اهو اللي هي الصحيحه الثانيه ايه؟ يلزم وجود برنامج متخصص فيه ضغط الملفات لاجراء عمليه الضغط. دي صح ولا مش صح؟ لازم لي وين رار وين زد باللتمس اللي احنا بنتدرب عليه. لاستعاده حجم الاصل الملفات المضبوطه يجب فك الضغط طبعا. يعني انا ضغطت وهو اقل من حجمه، طب انا عايز ارجعه لحجمه الاصلي، يبقى بدل ما عملت اكستراكت، بدل ما عملت ارشيف ضغط، اعمل اكستراكت استخراج يرجع لحجمه الايه الكبير. يبقى الغلط اللي عندي ان هو بيصبح اكبر بعد ايه عمليه الضغط، طبعا ده غلط جدا. فيما يتعلق في الفيروسات الحاسب، شايف اي من العبارات تعتبر صحيحه؟ ما هو ممكن يجيبها لي زي اللي فاتت، اي من العبارات تعتبر خاطئه صح، ويجيب لي اي واحده من الغلط اللي هنا دول. فاهم يا جماعه؟ فاهم صيغه تتغير ازاي؟ طيب فيروس الحاسب هو تطبيق اعلامي، يمكن ممكن يجيب لي ثلاثه صح ويجيب لي هو ده الغلط اللي فيه اللي يدور على الخطا. فيروس الحاسوب هو عباره عن برنامج تخريبي يهدف لاتلاف الملفات، طبعا ده صحيح. يمكن فيروس الحاسوب الانتقال لحاسوب اخر عبر حاسب رسائل بريد الكتروني غير مقروءه؟ لا طبعا. فيروس الحاسوب عباره عن نوع من البرامج التي تقوم باصابه الحاسوب التجاريه، طبعا فقط، لا مش التجاريه فقط، ممكن يصيب اي ايه؟ اي انواع. ما هو اسم نظام التشغيل المثبت على جهاز الحاسوب؟ بعمل ايه؟ شايفين هنا ظهرت معايا اداه جديده، يبقى اختلفت بناء على السؤال. الاداه السهم فوق وسهم لتحت، يعني دي لو دوست عليها السؤال هينزل لتحت، دوست عليها تاني السؤال يطلع لفوق. تعال نجرب ونشوف اهو. مش انا عايز اجيب ماي كمبيوتر مثلا؟ طب ماي كمبيوتر كده هتبقى مستخبيه، لو دوست على السهم لتحت ايه اللي حصل؟ نزل الامتحان وابدا ادوس رايت كليك على ماي كمبيوتر واحل مثلا بروبرتيز اهو وجابني، هصغرها عشان الاثنين يبقوا قدامي ماشي، او اطلع السؤال لفوق دوست عليها كده السؤال طلع لفوق كده السؤال نزل لتحت. وصلت؟ طب الخطوه الثانيه يا دكتور بتاعت اهو، يا اما اجيبها منين؟ كارنت ستارت مين؟ كنترول بانل سيستم سيستم اهي هي هي. والمهم ان انا هنا في السؤال ده، يعني انا ده صيغه من صيغ الاسئله، نوعه ايه؟ اللي هتكتبه في صندوق الاجابه هو بيقرر. خلاص لو لا هو هو خلاص صح تمام؟ يبقى انا هو ما عملتش الخطوات. لا يا ما فيش حاجه اسمها حتى ما عملتش الخطوات. ويندوز كابيتال يا جماعه انا بقول المعلومه الصح، عايزين تعملوها اعملوها، عايزين ما تعملوهاش وبعدين اكتب ويندوز 7 اكمل ويندوز و7 كابيتال الدبليو كابيتال ويندوز 7 واخد المسافه واليو كابيتال وال تي مي. اصل واحد ما بيكتبش التيميت وطلعت معاه صح ما يخصنيش، انا عايز الكمبيوتر لما يطبق يطبق صح وما يبقاش انا عندي اي غلطه، اضمن من ان الكمبيوتر لما اجي يطبقها يطبقها غلط. وصلت؟ اسمع من التعليمات اللي انا مسؤول عنها، تسليم الاجابه في الشاشه التفاعليه اجنبي. طالما قال لي في الشاشه التفاعليه اجنبي انا لا اتعامل مع جهاز الكمبيوتر بتاعي، يعني انا بتعامل مع الشاشه دي، استخدم رمز الحاسبه وافتح البرنامج ثم اترك النافذه، يبقى ما اروحش ادوس في كنترول بانل ستارت مينيو اول بروجرام اكسسوارز، لا لا يبقى كده غلط. ايه ده مش دي الحاجات اللي انت قلتها لنا؟ بس هو ما طلبش منك كده، هو طلب مني ايه؟ الشاشه دي فيها اله حاسبه، ادوس له كليكتين ثم اترك النافذه مفتوحه، هو ده اللي هيعلم السؤال، هيطبق الكلام ده. لو لقى الاله الحاسبه مفتوحه عندك خلاص يبقى السؤال ده صح، اروح مسلم الاجابه ولا العب فيها ولا احركها ولا اعمل اي حاجه. في شاشه تفاعليه لانها اختر الشريط اللي اسمه الريبون باتون، يبقى فين الريبون باتون؟ اهو شايف هنا علمني احمر في البرنامج نفسه ما عملش حاجه. ليه؟ لان ده محاكاه للبرنامج، شكل كليك شمال تحديد خلاص. ممكن يجي يغير في صيغه السؤال ده، وده انا شفتها ان هو بيجيب لك يقول لك دوس على شاشه التمرين اهو، يبقى انا هروح درس هنا. طبعا انا لو دوست هنا دلوقتي ممكن يعمل لي سؤالي غلط خلاص، لكن هنا قال لك ما تحددش على يعني هنا قال لك الريبون باتون فانا دوست هنا. طب لو قال لي شريط التمرين اروح دايس هنا خلاص، قال لي شريط الحاله اروح دايس هنا، صح الكلام؟ يبقى لما هيجي يغير ممكن ايه ده؟ ممكن يغيره ما يجيبليش الريبون باتون ده؟ ايوه ده هنا بيديك مثال للفكره ان انت عارف الانترفيس او واجهه البرنامج ولا مش عارفها. طب مش شرط يسالني الريبون ولا ما يسالنيش الريبون، يسالني حاجه ثانيه. اتفضل اتفضل قوم. ممكن نفس الاسئله دي؟ ممكن يجي لك حاجات منه، ممكن 30% بس مش هقول لك اكتر من كده. الامتحان ده لسه في اي من الاشكال التاليه يمثل محرك اقراص الشبكه؟ اهو تمام اهو، يعني ده مثلا مثال لايه؟ لفكره سؤال عن الصور، مش شرط يجيب لي في الامتحان شكل اقراص الشبكه، هيجيب لك ايه؟ شكل علامه الواي فاي. غش يلا اهو. هيجيب لك شكل علامه، يقول لك ايه انت بس الرمز الشبكه الواي فاي، ويجيب لك صور. هنا الفكره من الاختبارات اللي بيقول لك ايه؟ ان خلي بالك ما تهملش الاشكال وما تهملش الصور لاني هسالك فيها. وصلت؟ فالفكره السؤال وفكره الامتحان مهمه جدا ان انت تبقى عارفها، وهو ده مطلوب منك. انا مش عايزك تبقى عارف الاسئله والحافظها بس، وان شاء الله هتعرفوا الكلام ده في الامتحان. استخدام الشرطه تفاعليه ده حر متصفح الانترنت. طب ممكن تجيب لي بعد كده في السكوت السؤال الامتحان يقول لك حرك من الكمبيوتر. وصلت؟ فاهمين؟ انا عايز اوصلك لفكره ايه؟ اهو ادي حرك الانترنت اكسبلورر اهو، وده قال لي ايه؟ الملحوظه بقى قال لي في الجانب السفلي الاسفل الايمن الاسفل اللي انزل للاخر ممكن تمشي وتعملها وتراجعها وتسيبها لي نو. غلط. وما انا هسيبها فين؟ او طب انا لعبت كده يفضل ان انا اقول له ايه؟ اعاده تعيين. ماشي بس بتجي صح، اجيبها في اقصى اليمين السفلي. وصلت؟ تركز على الحاجات البسيطه دي لان هي اللي ممكن توقعك. يعني يا دكتور سعيد، اعاده المجرد ما انا حطيتها في مكانها ما اقدرش احركها ثاني؟ تقدر تحركها بس لا لا لا، يعني يفضل انت تعمل كده عشان يحل الامتحان، يحمل السؤال من اول وجديد. اما ممكن بياخد اصله بياخد لبستك انت حركت صح ولا ما حركتش صح؟ نقلت في المكان اللي انا عايزه ولا ما نقلتش في المكان اللي انت عايزه؟ فانت سبت في مكان وبعد كده نقلت في مكان، فهو حس ان في اكتر من حركه فانت ما عرفتش تعملها. وعايز يقيس انت بتعرف تنقل دي من هنا لهنا في مره واحده كده ولا ما بتعرفش تمسك الماوس؟ شايف سؤال زي ده بيقيس انت بتعرف تمسك الماوس ولا لا؟ جهاز الكمبيوتر بيقيسك. فاهمين حاجه يا جماعه؟ الاختبار الالكتروني بيعمل ايه؟ ايوه تمام؟ في شاشه تفاعليه ادناه قم باجراء طي وتصغير بسرعه بقى لان احنا متاخرين كده جدا. خلاص؟ طي وتصغير دوست عليها كده اهو تسليم الاجابه. ركز جدا جدا، ادي سؤال الضغط اهو. سؤال الضغط بيقول لك تعالوا نفهم الادوات الاول. ادي جديد لو انا عايز اعمل ايه؟ جديد. في الامتحان هتلاقي كلمه اضافه، وركز اكتب بس لو حد منكم مرخصات اكتب الكلام ده مش هتلاقي كلمه جديد. بس انا هنا بندربك، جديد اللي هو ايه؟ ملف مضغوط جديد خالص. فتح يعني انا عندي ايه؟ ملف موجود ومضغوط وانا عايز ادخل افتحه من على الماي كمبيوتر بتاعتي. طيب استخراج يعني انا بستخرج الملفات اللي عندي. ادي الاضافه اهي اللي هتلاقيها موجوده مكان مين؟ جديد في السؤال الدولي ده. الاختبار الدولي اللي انا هقول لك السؤال بتاعه عامل ازاي. السؤال ده بالذات يا جماعه تقراه، قلنا بتقرا السؤال ايه؟ جزء جزء جزء جزء. اول واحد بيقول لك ايه؟ افتح الملف المضغوط. لو حد هيستاذنكم حد بس اكتب لي سيبه السؤال عشان لما اجي اشرح لكم على البورد تملي لي سيبه السؤال. سيبه السؤال ده حد. افتح صوره او صوره كده على الموبايل صوره الراجل. افتح الملف المضغوط اللي اسمه كذا. شايف انا قلت كذا؟ بقي هو بقى يجيبه بالاسم اللي هو ده اللي هيتغير. ماشي؟ ديكورات الموجود في المجلد كذا. دايما المسار بنقراه منين؟ من الشمال اليمين. كان حد سالني قبل كده وقلت له السؤال هيجي اهو. خلاص؟ اقرا المسار بتاعي ازاي وامشي ازاي يا جماعه؟ دايما امشي كده من الشمال. ديكورات ليتموس الغرف الفاخره بعد كده اقتراحات. ولازم اتاكد ان انا واقف في نفس المسار وهوريك ازاي تبقى واقف فين وتبص على ايه وتخلي بالك من ايه. وصلت؟ يبقى انا هقول اهو فتح. يبقى انا عايز فتح ولا جديد؟ فتح. قالوا لي بقى فتح. ما فتح فين؟ يلا نمشي. ماي انا دلوقتي هل واقف في المسار؟ عرفت بص ببص فين يا جماعه؟ اهو الماي دي كومنت ليتمس بعد كده الغرف الايه؟ فاخره. بعد كده قال لي مين؟ اهو لقيت اوتوماتيك ملف اسمه ايه؟ ديكورات. فاكرين اصلا الامتحان ما كانش بيفتح ليه؟ عشان هو بيرمي الملفات دي طول ما هو ايه؟ هو عايز ينزل الملفات دي من عندنا تترمي. فانت يقول لك المسار ما تقولش لا ده اصلا الجهاز ده قعد عليه بقى لي ثلاث ايام وما فيش الكلام ده. لا ادخل نفس المسار صح هتلاقي الملفات اللي هو بيطلبها منك. وصلت؟ والكلام ده اللي بقوله هنا مش بقوله هنا بس يا جماعه، بقوله كتعليمات امتحان كامل في كل امتحان. اقف عليه واقول له اوبن. اللي حصل فتح الملف اللي اسمه ديكورات. النص فتح ايه؟ يعني اهو ضاف لي الملفات بتاعته. قم باستخراج جميع الملفات. يبقى انا هدوس ده بقى النص الثاني من السؤال اللي ممكن الناس تعمل كده ويروح ايه؟ مسلم الاجابه. لسه ما خلصتش انت السؤال. قم باستخراج جميع الملفات الموجوده اللي موجوده هنا. بقول له ايه؟ استخراج. الاستخراج جميع ده جزء من الامتحان الدولي هتشوفه. السؤال الحته دي مش هتتغير. خلاص؟ استخرج ازاي؟ قال لي جميع الملفات والملفات المحدده. ما هو ممكن يلعب بيا في الامتحان ويشوفني حافظ بس ولا لا ويجيب لي الملفات المحدده. فاهمين؟ يبقى انا ركز ابص في صيغه السؤال وبص في الاجابه بتاعتي، هل هو جميع الملفات زي ما قال؟ لا، يبقى حدد. بس هو في الامتحان بيقول لك جميع الملفات برضه، بس ما نضمنش تغيير الاسئله يا جماعه. الاسئله بتتغير ومن جروب لجروب الاسئله بتتغير. خلاص؟ طيب بعد كده، هل انا واقف في نفس المسار اللي هو قال لي عليه؟ لا. عرفت منين؟ اه شوف سيد، اهو انا واقف هنا في ديكومنت ليتمس، لكن هنا ايه اللي اهو ديكومنت وليتمس وغرف فاخره ومراجعه، اهو انا ما قلتش فيها بقى، دوس الاستعراض وادخل انا بقى دي ديكومنت ليتمس. مركزين في ليتمس واحد وليتمس ايه؟ دي حاجات بتلخبطك. وفي السؤال ممكن ما يقولكش ادخل على ديكومنت ليتمس بس، يقول لك ادخل على ديكومنت ليتمس واحد. خدت بالكم؟ هو انا مش شايف دلوقتي السؤال، بس انا هتعامل يعني هتعامل معاه ان هو ديكومنت ليتمس، ديكومنت ليتمس غرف فاخرها اهي موجوده جوه، بعد غرف فاخرها الاقي حاجه اسمها ايه؟ شايفين انا بدخل ازاي يا جماعه؟ انا قلت التبويب ده اسمه تبويب ايه؟ هرمي. برافو عليكم. هيجي السؤال في الامتحان غير الصيغه اللي هي عندي هنا، ولما يجي السؤال هقولها لك. ده هيجي دلوقتي. خلاص مراجعه واقول له موافق وابدا خلاص. انا كده وصلت يعني المسار كله، اقول له موافق، هيقول لك ايه؟ طب بدا البرنامج يستجيب معاك ويطلع لك رسائل استجابه زي كده، تم استخراج الملفات بنجاح، اعرف انك حليت سؤالك صح. حصل اي غير كده اعمل اعاده تعيين وعيد سؤالك تاني بقى، وربنا يستر عليك وما يطلعش سؤال غلط. وصلت؟ تمام. طيب او موافق او اوكي، خلاص كده اتحل تسليم الاجابه. ايه اللي بعد؟ احنا كده اتاخرنا قوي. استخدم تطبيق ليتمس، انشئ ملف مضغوط جديد. يبقى انا هدوس على مين؟ جديد. جديد وبعدين؟ ادخل على ديكومنت ليتمس مين؟ اعمال التجديدات. بعد كده مين؟ غرف. عايز بقى هو ينشئ ايه؟ ده سؤال هيجي في الامتحان. اه انشئ باسم مين؟ صيانه. يبقى اكتب له صيانه. في الامتحان هيقول لك حاجه اكيد غير صيانه. فيعني ايه بقى؟ عشان يعرف انت حافظ ولا مش حافظ. واحفظه باسم صيانه. طيب انا كده كتبت وقفت في المسار وكتبت الصيانه، تجاهل دايما الامتدادات، مالكش دعوه بيها، ما تكتبهاش يعني. خلاص؟ اه. لا مش موجود تحت. لا مش موجود هنا تحت؟ لازم تعملها كده كده تبقى موجود. موجود. ومش هجيبها لك ومش هنخاطر فيها ومش هعمل لك الكلام ده كله وما تشتتش نفسك بيها، ولا هيلعب الحاجات اللي هيلعب بيها بيك فيها. انا بقول لك هيلعب بكده. في حاجات مش هيعملها معاك. خلاص؟ طيب انا اقول لك صيانه، اقول له سيف، اوتوماتيك فتح معايا. انا قلت له سيف، راح هو فتح لي قائمه ثانيه، صح؟ نفس اللي هيحصل معايا. هيقول لك ضيف كل الايه؟ الصور اهو، حد عائلي او فردي، وقول له اوبن كده. خلاص اضافه، يبقى قوم باضافه جميع الملفات اللي هي ايه؟ فردي وعائلي. خلاص شكرا، اسلم الاجابه. الشاشه التفاعليه ادناه، قم بتعيين الطابعه الجديده لتكون الطابعين. ادخل على مين يا جماعه؟ الاجهزه والطابعات، واجي على طابعه جديده وادوس كليك يمين، اقول له ايه؟ تعيين كطابعه افتراضيه. الاقي السهم اتحرك عندي، يبقى انا حليت الاجابه. في الشاشه التفاعليه ادناه، قم بالغاء جميع المهام. يبقى منين؟ الاجهزه والطابعات. جميع مهام مين؟ الطابعه 2. ومجرد ما دوست عليها كليكتين اهو، ادوس كليك يمين انا دوست اهو، في حاجه كلها ايه؟ لا. يبقى هو مش عايزني احل بالرايت كليك، هو عايزني احل بايه؟ اشوف انا عارف الطريقه الثانيه ولا لا. يبقى ادوس له على مستند واقول له ايه؟ الغاء الامر، وخلاص ابدا اسلم الاجابه بتاعتي. قم بتعمل توسيع للنافذه ليتمس، يبقى انا باجي عند ازاي هنا وادوس له تسليم. انتقل الى المستند اللي اسمه ترحيب. هل انا واقف في ترحيب يا جماعه؟ لا. يبقى ابدا رسالة ترحيب، اقف عليها واكتب له كلمة وشفت ايه؟ صار، واقول له ايه؟ بك. وبعد كده اسلم الايه؟ الاجابة. استخدم ميزة الطابعة، طابعة البرنت سكرين فاكرينها؟ وقم بالالتقاط، ادوس على الكيبورد على البرنت سكرين واقف واقول له ايه؟ بيست اهو. خلاص تسليم. قم بفتح، شايفين ابص في المسار هنا يا جماعه، قم بفتح التسويق وقم بانشاء اختصار على سطح المكتب للملف المعنى باسم تقرير الايه؟ يبقى اقف كده اه اقول له ايه؟ سند تو كايه؟ كشورت كات، اسلم الاجابه. اذهب الى المجلد اللي اسمه كذا، شايفين انا اقرا بس كده، استخدم خاصيه البحث لايجاد كل الملفات، شايفين انا ما ضيعتش وقت في ان انا اقرا. ايوه. المسار لما هاجي افتحه ابقى اقرا بقى. وصلت يا جماعه؟ وصلت. ماشي اهو قم استخدام خاصيه البحث اللي جت كل الملفات اللي تقدر تجيبها. ادخل بقى المسار بتاعي من ايه؟ قال لي ايه؟ ديكومنت. ديكومنت بعد ديكومنت مين؟ لتمس. ادور في لتمس ولتمس واحد يلبطني زي البصري اهو. عايز ادخل على لتمس. بعد لتمس التسويق. وبعد كده قال لي ايه؟ استخدم خاصيه البحث لجات كل الملفات التي تبدا بحرف التاء. وقلت اركز في السؤال ده ان انا ابدا اخدم عيني. اخدم عيني بايه؟ هو هنا كتب لي كام؟ خمسه. ابص انا هل الخمسه صح ولا لا؟ اهو واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. وده امتداد ام بي بي. هل اعمل فيه حاجه؟ لا. انما اللي هتجاهله اسمه ايه؟ ام سي كيو. اكتب عندك واحفظه وخلي بالك من الملحوظه. امسكني يبقى انا اكتب له هنا او قافل. وهنا قال لك صندوق الاجابه اكتب له صندوق الاجابه كام؟ خمسه. واسلم الاجابه. افتح مجرد اللي اسمه التسويق. انا هحل لحد 25 ونقفل ونحل تاني يا جماعه عشان المواصفات كتيره والوقت كده يعني. افتح مجرد اللي اسمه ديكمنت لتمس التسويق. قم بتغيير طريقه عرض المجلد. شايف؟ تغيير طريقه العرض هو مش هيقول لك اعمل طريقه العرض الفلانيه. انما هيوصف لك طريقه العرض وانت شوفها دي بقى تتناسب معايا وتعملها اهو بحيث تعرض الاسم والحجم والنوع الى اخره. يبقى اقول له تغيير طريقه الايه؟ اللي بيعمل الكلام ده اللي هي مين؟ تفاصيل اللي هو اسم الملف الديت موديفايد تاريخه النوع الحجم. خلاص هو عايز يبحث عن مجلد اسمه ايه؟ يبقى تبص على شعار كام؟ يبقى في 8 كي بي. وابدا اقول له ايه؟ مسافة. معرفش. ما عملتش مسافة. في المجلد اسمه بديت مس تسويق. قم بحذف الملفات. قم بحذف الملف المعلن باسم ايه؟ تعديلات. يبقى اقف كده على مين؟ تعديلات. واحذفه يا اما بالرايت كليك يا اما بايه؟ ديليت من الكيبورد. وابدا اسلم الاجابه. في المجلد اللي اسمه ديكمنت لتمس قاعد تسميه الملف المعلن باسم ايه؟ رمزي. عادي اسميه كده. شايفين؟ هل انا لعبت في الامتداد؟ لا. واكتب له ايه؟ لقطات. وعايزه باسم ايه؟ لقطات. وقول له انت تسليم. اذهب الى المجلد ديكمنت لتمس العقود. هل انا واقف في العقود؟ لا. يبقى فاتح له مين؟ العقود. ما فتحش ليه؟ اهو ما هو فتح صفحه البحث. هو ايه؟ قال لي ادخل على ديكمنت لتمس العقود. انا دخلت هو واقف في ديكمنت لتمس اهو. افتح العقود اهو ما بيفتحش. اعمل ايه؟ اعمل ايه ولا اي حاجه؟ لو دخلت ديكمنت وعملت اي حاجه ولا هيطلع لك. ليه؟ عشان الامتحان هو في الواجهه. اعمل ايه؟ ارسال للخلف. ما انساش الاداء. هتقع في الامتحان ويوترك وتقول لك دقيقتين ثلاثه تلف حوالين نفسك وانت مش عارف انت عايز تعمل ايه. خلاص؟ يبقى اعمل ايه؟ ارسل. افتح العقود. العقود اصلا مفتوحه يا استاذ سيد. بس ورا الامتحان. وصلت؟ اهي. يبقى اعمل ايه؟ اقف على العقود. اهو انا كده فتحت. ابدا بقى اذهب الى المجلد ديكمنت لتمس العقود اهو. اهو انا فاتح. قوم بفرز الملفات الموجوده بداخله فرزا تنازليا بحسب الاسم. تنازلي يا جماعه اهو، يعني السهم اللي تحت. تصاعدي اهو ميم قاف عين اللي هو التنازل. دوست عليها دوسه عمل ايه؟ ده كده تصاعدي. السهم اللي فوق اهو الف الف الف الف. هو عايزه بحث ايه؟ تنازلي. يبقى اول حاجه عندي مين؟ ثم اكتب اسم اول ملف يظهر عليك في القائمه. يبقى اجي اقف هنا واقول له ايه؟ معروضه. واروح قايل له ايه؟ تسليم الاجابه. في المجلد ديك مطلت مصميم مطاعم. اهو مطاعم. ما بفتحش. مفتحش ليه يا استاذ سيد؟ عشان ارسل للايه؟ خدت بالك من الملحوظه؟ طيب ارسل للخلف. ارسل للخلف اهو. وابدا اقول له كلمتين مطاعم. الله فتح. هيجي يعني يعمل ايه بقى؟ يقوم بانشاء مجلد فرعي اسم عناوين. يبقى رداس كده ومسميه ايه؟ عناوين. عناوين. واقول له انتر وبعد كده اسلم الايه؟ الاجابه. في المجلد ديك مطلتمس استخدم ميزه البحث اللي جاد الملف الموجود باسم كذا ثم اكتب اسم الملف الموجود بداخله. يبقى استخدم البحث اقول له مين؟ دي كومنت ايه؟ ادخل على مين؟ على ال دي كومنت مين؟ اهو واستخدم ميزه البحث المعنون باسم ايه؟ مرافق. بكتب له ايه؟ مرافق. مرافق اوتوماتيك اهو طبعا انتر جابهولي او بعدين يعني ثم اكتب اسم الملف الموجود بداخله. شايفين اصلا الكلمه دي؟ لو انا شديت كده مرافق موجود في اسم مين؟ طب انت ما لقيتش دي مثلا يبقى اعمل ايه؟ خدناها يبقى اروح كليك يمين عليها واقول له ايه بروبرتيز الاقي اسمه ايه؟ تسويف. يبقى اروح مثلا كده كاتب هنا لمين؟ التسويف. تسويف تسليم. في المجلد ديكومنت لتمس مراسلات يبقى اروح اعمل ايه؟ شايفين كل مره انا بدخل المسار لكن بسرعه اهو. وبعدين استخدم ميزه البحث لايجاد جميع الملفات الملتحقه بالامتداد اللي اسمه ايه؟ دوت جي بي جي اهو جي بي جي. اوه جاب لي كام؟ 34 ملف. طب هل انا كده واقف في ديكومنت لتمس مراسلات؟ شايفين؟ غلط. انا واقف في مين؟ شايفين؟ لتمس بس كده انا كنت واقف في المسار غلط. شايفين لما يجيب لك ملفات كده كتير اهو مراسلات. اجي لما اجي هنا بقى واقول له دوت جي بي جي جاب لي كام؟ واحد. اهو هو ده اللي بيبحث عنه. يبقى اروح جاي في صندوق الاجابه واكتب له مين؟ واحد. بس انا 20 في 12 اذا كان مجرد ديك مطلوب بس عقود يبقى انا اروح داخل على مين؟ عقود ما فتحش واروح داخل كليكتين العقود. قم بنسخ الملف المعرض عقود معدله نسخ يبقى ادوس له كليك يمين واقول له ايه؟ كوبي. والزقه فيه ديكومنت لتمس برضه اهو يبقى انا لو انا دوست كده خلاص انا دخلت لتمس وراح داخل على مين؟ الاداره وكليك يمين واقول له ايه؟ بيست واقفل واقول له تسليم الاجابه. في المجرد ديكومنت لتمس اعمال الترديدات يبقى ادخل على الاعمال الايه؟ ما فتحش ابعد الامتحان لورا. انقل الرياضات والمجلد بص عايز ادي صالات رياضيه وادي مسبح يعني ادوس على زرار مين؟ عايز يعرف انا بعرف احدد ايقونات غير متتاليه ولا لا؟ وبعدين انقل. انقل يعني ايه عرفه؟ كوبي ولا كات؟ كات. وبعد كده عايز الزقها مين؟ في ديكومنت لتمس برضه واروح داخل على مين؟ خصائص واقول له كليك يمين وبس تسليم الاجابه. في المجلد ديكومنت لتمس ابحث على الملفات الاكبر من كذا اهو ديكومنت لتمس الاكبر من 100 كيلو بايت قولوا ايه؟ اكبر من 100 كي بي خلاص؟ كم واحد؟ سبعة. يبقى اروح اكتب سبعه؟ لا شوف ولا بص قلت اي سؤال في البحث اخدم عينيا اللي هيجاوب في سؤال البحث عينيا مش الكمبيوتر يبقى اعمل ايه؟ بص كده هتلاقي في ملف الاكستنشن بتاعه ابيض اسمه ايه؟ ام سي كيو اهو يبقى تجاهله بدل ما يبقوا سته بدل ما سبعه هما ايه؟ ستة. في مجرد ديك مطلوب مسكون بحسب الملف المعنون خدمة خدمة الغرف عايز اعمل له ايه؟ حسب صح؟ يبقى كليك يمين واقول له مين؟ ديليت واقول له اهو تسليم الاجابة. في مجرد ديك مطلوب مسكون مراسلات ابص رايح فيه قم بتغيير سمة اشعار الى بحيث يكون ايه؟ للقراءة فقط. كليك يمين بروبرتيز واقول له مين؟ ريد اونلي. اللي بعده قم بالشاشه التفاعليه اثنائي لازم استخدم دي قم بتغيير نسخ ادي ادوس على ستارت منيو اهو مش شغاله يبقى عايز يعرف انت تعرف تعملها بالكليك اليمين ولا لا شايفين يقول له تخصيص عايز يخليها مين مشاهد يبقى حدد مشاهد واقفل وتسلم الايه اللي جاي اي نوع خرائط انت ليها يعد من عناصر الامان المطلوبه لتسجيل الدخول اللي هي مين عنوان بريد الكتروني المرور الاسم الكامل الهويه الاسم المستخدم وكلمه المرور اي من الطرق الثلاثه عدد الطرق الاعتياديه اللي هي اعاده تشغيل الجهاز اهو من اسمه كنترول الت ديليت اعاده تشغيل كنترول الت ديليت وضع السكون كنترول الت ديليت ايقاف التشغيل كنترول الت ديليت انهاء المهمه اعاده الايه تشغيل اي من الاجراءات المعتاده تطبيقها تطبيقه لايقاف تسجيل تطبيق غير مستجيب يبقى اقول له ايه كنترول الت ديليت تبديل كنترول الت ديليت ايقاف التشغيل كنترول الت ديليت ثم تحديد تطبيق غير المستجيب وانهاء المهمه اي من العناصر لغه التحكم تستخدم في تغيير لغه الايه؟ الريجن اند لانجوج المنطقه واللغه. الشكل ده السؤال ده في الامتحان كان جايب لك ماشي يا حافظين يا حافظين هرمي يا ورايحين هقول لكم تروح تقرا ان شاء الله ان شاء الله. لا السؤال هيغيره لك ويقول لك اي منهم هرمي ويجيب لك اربع صور. اه نفس السؤال ونفس الفكر لكن سؤال تاني. عرفت هتودوني وتودوا نفسكم في داهيه خلاص. يبقى ابص للشكل الصوره اللي هو ايه ادي الموسيقى طالع منها صور ما اعرفش ايه مكتبه شايفين الشكل الهرمي التوزيع عامل ازاي يا جماعه. يبقى حاجه ونازل منها حاجات ايه فرعيه هيقلب لك السؤال. يبقى هنا اهو جاب لك الصوره الله هرمي ما هو هنا بيوريك الهرمي فين. يروح السؤال في الامتحان بقى قلبه لك ويقول لك هات لي بقى الهرم مش هنا وراه لك اهو ده تخطيط هرمي بسرعه بس عشان ايه نلحق. يا رب ما تنسوش الكلام ده. اي من الجهاز الحاسوب يعد تخزين ملفات المجلدات ممكن يقول لك اي منهم وحده المعالجه المركزيه وحده المعالجه المركزيه البروسيس اهو ده انا شار عليه. اي منهم وحده اخراج اهو البرنتر هو جايبها لك بشكل سؤال اهو كابل خلاص كاسلين. اي من انواع ده طلعت تعتبر فيديو ام بي 4 ام بي 4 ممكن يجيب لك حاجات ثانيه يقول لك اي بي اي. يبقى انت لازم تبقى حافظ الايه التعليمات. قم باستعاده الملف اللي اسمه عشان من سلك المحذوفات. يبقى لازم ادخل على الايه استنى وابدا ادوس له كليك يمين واقول له مين ريستور خلاص بدا يعني رجعه تسليم الاجابه. اعرض قائمه المستخدمه العناصر الحديثه في هذا الحاسوب وافتح عناطير اعمل ايه بسرعه. قائمه ستارت كنترول بانل ريسيرت ايتمز العناصر الحديثه اخر الحاجات فتحتها على الكمبيوتر. ها عناطير ايه طبيه ثم اترك المستند مفتوح اهو شايف كده بسرعه طلع قدامي. اجيب الامتحان تاني منين؟ حرف التي حرف التي حرف التي ما تتوهش نفسك خلاص؟ لان دي حاجه ممكن توتر ناس في الامتحان. قم بعمل فحص المجلد ده تطبيق مكافحه الفيروسات اللي اسمه لينكس. فحص سريع ولا فحص كامل ولا فحص مجلد؟ فحص مجلد دوكيمنت لتمس واتاكد كده ان هو ظهر قدامي وما انساش اقول له فحص ايه؟ تسليم الإجابة. من الضروري أن يتم تحديث برنامج مكافحة الفيروسات. ليه؟ لاكتشاف الفيروسات الإيه؟ الجديدة لأن ممكن يطلع فيروس بيضرب الأنتي فيروس القديم. لكي يتم حذف الفيروسات الحاجة الصحي يا كورونا لكي تستخدم في هذا بطريقة غير قانونية خلاص يبقى إيه؟ للتحديث. أي مما يلي هي الإجراءات لإضافة طبعة جديدة. يبقى الدخول على لوحة التحكم كنترول بانل ثم الأجهزة والتطبيقات برنتر أند ديفايسز وإضافة طبعة ولا نفس المسار والضغط على ادوات ولا اضافه جهاز ولا اضافه الجهاز. ها اخد من السؤال الاجابه اللي عايز تضيف طبعه يبقى اضافه ايه؟ طبعه. السؤال ده اتكرر مرتين كده. لا ما ده السؤال اتكرر عملي ايوه ونظر. ما انا قلت لا هم منصيغ مختلفه. انا قلت في المنطقه دي كام سؤال؟ ثلاث اسئله. اطبع نسخه واحده من التعليمات اللي بقول له ايه؟ ملف ايه؟ طباعه استنى لحد ما يطبع. بعد كده اقول له ايه؟ تسليم الاجابه والحمد لله. اخر سؤال 50 سؤال بيقول لك اي من الاجراءات التاليه هي الاجراء الصحيح لعرض ما يتم طباعته حاليا على الاقل؟ الطبعه اهو سؤال ثاني اهو في الطبعه. انا عايز اعرض البرنتر مانجر اجيب ايه؟ الذهاب الى الاجهزه والطبعات واختيار الطبعه ثم خيارات خصائص الطبعه ولا الاجهزه والطبعات واختيار الطبعه ثم الضغط على خيار تعيين كطبعه افتراضيه. ولا مع عرض ما يتم طباعته. طب ممكن يجيب لك السؤال ده يقول لك اي من الاجراءات التاليه هو الاجراء الصحيح مثلا لعمل الطبعه الافتراضيه. حلو يبقى ايه؟ يبقى السؤال الاجابه الصح وصلت. يبقى ممكن يسالك سؤال بناء على فهمك خلاص؟ تسليم الاجابه شايف ده طبعا ما سلمتوش الرقم موجود اهو يا جماعه. تسليم الاجابه خلاص طالما بعد ما تخلص كل امتحاناتك تبدا انت تعمل ايه بقى؟ ادوس على السهم ده كده والسهم ده كده اتاكد هل انا سبت حاجه لحد ما يبطل الحاجات دي تتحرك كده الحمد لله كودك كله قفلته. تبدا تعمل ايه بقى؟ تعمل كده وتقول له انهاء وتقول ها ونقرا وكتابه. يا رب يا رب انا نفسي ما اشوفهاش من نفسي نفسي اشوفها منك انت. ده اللي هيقف على الدكتور ويحس المهجان اللي عنده ده راح وارتاح وحس ان تعبه وبتيه وصلت. خد بقى ده حضرتك بقى سريع خلي بالك. بص بقى احنا حلينا بص بقى ده اكبر دليل ايه لسهوله الامتحان الدولي. احنا حلينا دلوقتي كام سؤال؟ 50 هل انا حليت بس ولا انا قاعد في كل سؤال بشرح وبقول ملحوظات وبنتكلم وبتشايف فاذا وبحل السؤال شايف اذا الوقت هيكفي ولا مش هيكفي فانت تدخل ان شاء الله بقى ايه هادي موضوع الوقت ده مش تعرف ان هو هيكفيك بس ما تتهداش قوي يا عرب يعني مش عايزك ايه تبقى هادي لدرجه ان الامتحان يقفل لا خليك باين وباين خليك وسط تمام لكن ماشي سريع وخلي بالك بقى ملحوظه للناس الشاطره مش بقى الناس اللي هتبقى ماشيه بعدين خلاص اوعى تحل بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه فما يتسجلش السؤال وفي اوقات وده طبيعي عشان لو حصل حد منكم انا بقوله لكم اهو خلاص طبيعي يحصل نتيجه حلك السريع ان الامتحان يقفل انك تخرج من الامتحان وتقعد تنده الكيو ايه ويقعد يفتحوا لك وقبل ما يفتحوا لك انت وحظك انا وحظ ازاي بقى يا استاذ ياسر يعني ممكن تكون مثلا وصلت للسؤال 20 او 25 او وصلت لل 30 وفاضل لك سؤالين مثلا تيجي انت بقى مصيرك بقى حاجه اسمها تلاقي جاب لك السؤال السابع جاب لك وبقى والوقت جه عقبال ما جه وفتح وعمل وطبعا الوقت بتاعك بايه؟ بيعد فلا تعمل ايه؟ لا تحل بسرعه فالامتحان يهلك وما تقعدش تعمل اعاده تعيين دي الملحوظات اللي ممكن تهنج لك الايه؟ الامتحان ويقفل عليك ومضطر وانت ونصيبك بقى في النهايه وممكن يقفل عليك وتلاقي عد لك ولما يجي يفتحه تلاقيه يعد لك الوقت من البدايه يا هناك بس كده بقول لك بقى دي بقى ايه يعني سلم ضميرك تسلك تعالى لا ده سيستم يا باشا ده سيستم ممكن يقطع حاجه تعمل مع غصب عن الكل وبتاع خلاص الضوء قطع بقى بيبقى فيه مو قطع مش قطع عليك لوحده انا بتكلم على ماشي انت كنسله للسيشن انا بتكلم على الظروف يعني بس كده او كده او كده يعني اي شيء في الدنيا اي تقنيه في الدنيا اي تكنولوجيا في الدنيا ليها مميزاتها ولها عيوبها ليها ميزه وليها عيب ده طبيعي وده سيستم ولا انا ولا الراجل اللي جاي ولا اي حد هيقدر يعدله لك هو الراجل هيفتح لك هتقول له دلوقتي كل صباح انا هعمل لك ايه؟ عمرو بقى ربنا يفكك بقى ايوه هعمل لك ايه؟ ده سيستم وانت اللي هنبت امتحانك بايدك انت اللي هنبت امتحانك فاكرين لما كنت بشرح امبارح في الوورد ملف طباعه وجينا على الحته بتاع بورتريت ولاند سكيب افقي وعمودي ورأسي وقلت لك انا بوريها لك من هنا اهو فاكر يا استاذ محمد لكن اوعى تحلها من هنا لان ده انا شفته بعيني واحد كان طالب منه السؤال ده وراح يحله من هنا والسؤال قفل الامتحان قفل عليه ليه؟ لانه حل السؤال من مكان غلط فده ما تعرفش الاعدادات اللي بيبقى عامل برمجه الامتحان يا جماعه اللي هو في حاجات لو هو حل هنا اقفل الامتحان ده كده بيغش من حته ثانيه ده بيعمل حاجه غلط ده احنا كتأمين الاختبارات الالكترونيه بتاعتنا دي حاجات كده تخص بقى تقنيات وحاجات كده مواضيع ثانيه خالص فانا بقول له لو انحرف عن المسار الصحيح اقفل له الامتحان ده بيغش ده بيفتح الجهاز من ناحيه ثانيه فاقفل له فبيروح قافل الايه وده مع نفسي شفته وعقبال ما عمرو شغله الامتحان وفتح فطبعا كان نصيبه فتح على وفتح معاه بسرعه وفتح على نفس السؤال ولقيته بيحل تاني بنفس وراح قافل معاه الامتحان تاني. يعني فانا ده اللي اكد لي ما انا باخد انا طبعا في الامتحان يا جماعه انا واقف استحاله اقول لك كلمه. لكن لما بشوف شاهد من ده في الامتحان انا يعني انا دي قلت له يا عم بتحل السؤال غلط لما فتحه له تاني ولقيته في الثالث داخل يحل السؤال برضه من نفس المكان ملف طباع يا باشا انت مش هنا خالص احنا بنقول في بنقول في المحاضره ما تحلش من هنا وحل السؤال ده مثلا من هنا فلحد ما قلت له انت بتحل السؤال ما تحلش السؤال ده من المكان ده لانك لو عملت كده تاني هو مصمم يحله من نفس المكان ما اعرفش بقى سمع فيديو ما اعرفش ايه الموضوع يعني كان موضوع ايه كان ممكن شعاع يا عماد فبس يعني ملحوظه فانت خلي بالك ناخد بقى الكلام ده مش بنقوله للناس اللي بتمتحن بنقوله للناس اللي ايه الجديده خلي بالك ما تحلش من هنا وحل من هنا السؤال ده احنا شفناه كده السؤال ده احنا شفنا فيه خبرتنا فيه او تجربتنا فيه كده فالمفروض ان حضرتك تسمع ايه التعليمات دي وصلت كده يا جماعه اخر ملحوظات هقولها في الامتحان المفروض ان انت حليت كده سيبك مني انا ما كناش جبنا 100% كل واحد هيحل او انا مثلا لو كان عندي غلطات دلوقتي او انا حليت سؤال من غلط كنت بشرح لكم مثلا وفي الارض ده صار نفسك عارف بعد كده وحركت ايدي او عملت حاجه غلط او عملت اكشن غلط بيطلع ايه؟ هيطلع لك بدل 100% جبت 60 70 90 80 87 دلوقتي في الاختبار التجريبي انت لما تفتح هيروح جايب لك في نفس الصفحه دي بتفتح لمده كام ثانيه هيجيب لك ايه؟ هيروح قايل لك الاسئله الغلط ايه هي؟ 10 و 18 و 15 و 21 و 47 و 50 دورك ان انت تعمل اصور الاسئله دي، تصور الاسئله دي. وطبعا اسئله استاذ ياسر مع استاذ اسماعيل مع حضرتك الحاج فرج، نبدا نجيبها ونجمعها ونحاول نخلص الورد ان شاء الله النهارده وبكره بكتير لحد قبل البريك زي كده. ومن بعد البريك نبدا نشتغل ايه؟ امتحانات الورد ان شاء الله. اطمنتوا من ناحيه الامتحانات؟ شفتوا امتحانات؟ شفتوا ملحوظات الامتحانات؟ انا ما كنتش هسيبكم تعيشوا تايهين من غير ملحوظات امتحانات على فكره. ان شاء الله شد حيلك كده يا حسن. والضرب بقى بص ما اقولكش اخرك يعني ليه؟ لان اللي هو كل اللي جنب دلوقتي يا جماعه بتفتح من الساعه 11 لحد الساعه 5 و6. فمن 11 ل 12 لجنه، من 12 لوحده لجنه، من 1 ل 2 كده. انتوا اصلا الامتحان بيبقى كام؟ ساعه الا ربع، 45 دقيقه. تمام؟ وهتحل فيهم 36 سؤال، يعني الثلاث ارباع اللي احنا حليناه دلوقتي بالملحوظات بي بي بي بي. خلاص؟ وانت لما تتضرب دلوقتي انا بقول لك بضربك على الكام؟ على 50 سؤال، لسه في الثلاثه اللي هم الثلاثه اكسرسايز ان شاء الله هخلصهم واحلهم معاكم يوم الاربع كده بكره ان شاء الله. لو خلصنا البورد بدري هنقعد معاكم واحل لكم امتحان بورد واحل لكم الثلاثه الايه الويندوز، لان الثلاثه لسه فيهم ملحوظتين قلنا بتاع الفلاشه وبتاع الواي فاي لسه ما اتكلمناش عنهم، فان شاء الله لازم هخليكم تفتحوهم بره. خلاص؟ ونحلهم ان شاء الله في الوورد. خد نفسك. احنا كده ان شاء الله هنطلع بريك. افصل. شفتوا الامتحانات وملحوظاتها؟ في اي استفسار كده في الامتحانات؟ دلوقتي اقدر اقول لك لازم تفتح امتحان. شايفين كنت امبارح زعقت وقلت اوعى وتشتت نفسك و و و. النهارده بقول لك ايه؟ لا جه وقته بقى اهو. دلوقتي لازم فأفرت. حتى لو كنت لسه ما عملتش فانت لازم تعمل. فانت هتمتحن يا حسن 45 دقيقه معاك 10 دقايق بقى ربع ساعه، تطلع كده تغسل وشك وتستعد للايه؟ الناس اللي هتنزل اول ماده وحاسه ان هو مش مركز في المادتين، انا مش او انت هتشوف المادتين حاسس ان انت مش مركز في المادتين، ركز في ماده واحده وادخل الامتحان في ماده واحده وعادي لو ما دخلتش الثانيه عادي. تدخل امتى؟ ايه؟ تدخل امتى؟ تدخل انت تدخلها بقى بعد كده. عايز تدخلها بعد كده ماشي، تدخلها بعد كده. انت منين؟ اسكندريه. طب يا عم الطريق ساعتين صح؟ ساعتين. يعني لو مش شرط ان انتوا تخلصوا يا جماعه الاربع مواد الاسبوعين. لو حد شاف ان هو ظروفه تسمح واقدر اجي اخد مثلا مادتين النهارده او خدت ماده النهارده وماده الاسبوع الجاي وماده الاسبوع الجاي بدل ما ضغط نفسي في اسبوعين وتدريب وامتحانات وما اعرفش ايه، لو ظروفك تسمح اجي اخد كل اسبوع، اجي كل يوم خميس اجي امتحن ورحله جميله، اجي امتحن وحش مفيش مشكله يعني عادي. وانا فيها معاك ست شهور، معاك سنه في التدريب. طب امال ضغطنا ليه؟ لا لا لا لا لا لا ريح نفسك وما تشدش اعصابك. المطلوب بقى مين؟ مثلا ناس بتاع زي اسوان مثلا، ده مش هيجي كل اسبوع 18 ساعه. طيب ماشي. فانت بقى لازم تعمل ايه؟ تتحرر بقى ومحمدان يحط دماغه في الرباعي خلاص وتشتغل. تمام. ايوه يعني بنسمع منكم حاجات كتير محمدان حسنان. طيب تمام يعني حبايبي عايزكم ايه؟ تشغلوا دماغكم ليه؟ عشان انت يا حسن بقى واجب تخلص دلوقتي. ما كانش عادي جدا في زمايلكم من اسوان وخدوها واحده واحده وتقدر دي ما عم ما كانش كل اسبوع يعني خليها كل شهر. بس اهم شيء وانت في الفتره دي في بيتك يا جماعه ما تفصلش من الماده العلميه. انا قاعد مش عشان اخلص، مش عشان متكاسل، قاعد بدرب نفسي اكتر وبشتغل على نفسي اكتر. والحاجات اللي ما كانتش مسموح لي ان انا افتح هنا معمل في المعمل المفتوح وان انا اخد الصور واطبقها بايدي، روح وخد وقتك في بيتك وطبق الكلام ده على جهازك براحتك. وبعد كده تحجز الامتحان، نبعت لكم لينك جروب الامتحان وخد لينك الامتحان. طيب يعني انا هتدخل المادتين؟ اول حاجه تركز على قد ما تقدر. لا قدر الله نزلت في المادتين انت مظلوم، قدر الله في اول ماده اعوذ بالله في اول ماده نزلت حسيت ان انت اتوترت، حسيت ان انت اتخنقت، حسيت ما تحاولش ان انت تدخل وورد بقى خلاص. خلاص؟ حاسس ان انت عادي كده كده المجازفه مش وحش، ما يمكن ادخل الوورد مش يمكن اطلع بعرف وتنجح. صح؟ ادخل ويمكن انجح، خسرت لا قدر الله برضه نزلت الماده اللي بتنزل فيها 50 جنيه. تدفع بقى 50 جنيه. انت لو حسبتها ممكن مغامره، ما انا عقبال لما اجي من اسوان هدفع مثلا 200 جنيه مواصلات مثلا، انا مش عارف بكام. امال كام؟ 500؟ 500؟ انا كنت بفكر اجي عندكم لكن صدقت. خلاص؟ طيب 500، طب ما انا ادخل بال 50 يمكن انجح وما اجيش. عندنا احلى مثلا. ها؟ كم فين؟ جابوا سينا؟ ممكن 50 جنيه جنيه. لا يعني انت بقى احسبها يعني مغامرتي كلها تستاهل يعني تكون كام؟ 50 جنيه؟ طب ما انا ادفع 50 لو انا حسيت بقى ايه؟ بدل ما ادي بدل ما الاقي نفسي نزل انا بكلم مين اللي هو لا قدر الله لو نزل حتى في الويندوز وخاف ويقول لك لا ده هو انا اصل انت نفسيا لو دخلت الامتحان وانت متوتر لا قدر الله هياثر على نتيجتك خلي بالك تمام لانك انت كمان بتحل بسرعه فالمجازفة عادي جازف وركز ولو لا قدر الله ده حصل انا شايفين بقى هنفترض اهو بس انا مش عايز افترض السوق بس انا عشان ممكن ما ابقاش معاكم فانا بقول الكلام ده اصلا وانا معاكم في اللجان او وانا معاكم في الامتحان بس لا قدر الله عشان هم كنتش موجود اديني بقى بقول لكم كلام اهو حتى لو غايب بيبقى انا حاضر معاكم بكلام. حاول ان انت ما تضغطش نفسك او تهيئ نفسك وحش لو انت لا قدر الله نزلت في اول مادة عادي جدا افصل وعدي ويمكن تنجح وفي كم من ناس نزلت في اول مادة ونجحت في تاني مادة لان ممكن تاني اول مادة يجيلك وورد مش شرط يجيلك ويندوز وتاني مادة ويندوز ممكن يجيلك اول مادة ويندوز وتاني مادة وورد الكلام ده نعرفه امتى نعرفه بكرة بعت لكم الكلام ده على الجروب لما الاسماء تتسجل وتبدأ تنزل وينزل مواعيدها عادة يعني انتوا الفترة الصباحية بتبقى فترة الصبح من 11 من 12 من 12 لواحدة بيبقى في الرينج ده كده يعني كبيركم ممكن تلاقي واحد مثلا او كذا حد نزل الجروب ثلاثة لان هو بتفتحوش مع بعض طبعا عشان بقى متبقوش اصحاب ومتبقوش نقعد نغشش بعض وحاج سيد يقول للحاج محمد من تحت الشاشة والكلام ده لا بيحصل بقى سفرجمنت كده توزيع عشوائي ممكن تلاقي ناس معاك من بره ناس من جروبات تانية ناس قاعد جنبك بتفتح النت واحد تاني اكسل الموضوع ما بقاش كده يعني خلاص ايسف صرفين الامتحان اطمنتوا شويه من ناحيه الامتحان انا حبيت قبل البريك ده اخليه كله امتحانات اهو نفصل ونريح ونرجع ان شاء الله بعد البريك الساعه كام؟ الساعه 12 بالظبط صح؟ طيب يبقى نرجع 12 ونص ونبدا بقى نشد ناخد اهم حاجه فين؟ في برنامج اللغه شكرا لكم استماعكم 12 دقيقتين والا ايه؟ 12 دقيقتين تعالى 23 دقيقة انت قريبش الخميس؟ اهلا اهلا يا بتاع شرم يا بتاع شرم اقول لكم ايه بس عطول لا يا شيخ انا عارف اسمي يا راجل ده راجل متصل اتصل عليك يا راجل ده طيب ده بقولك احنا نسال انا شفت يا باشا انا اهو ان شاء الله احنا هنريحك وهنمشي ساعتين وهنخليك نص وكل ماده واحده ولا واحده كل واحده واحده وانت رحت شرفنا كده